كان كلامنا في أن الإمارة هل تقوم مقام القطع الطريقي، أي أنها منجزة ومعبرة أم لا؟ هل يستفاد ذلك من دليل حجية الإمارة؟ قلنا نعم بلا إشكال، فإن ذلك هو القدر المتيقن من دليل حجية الإمارة، ولكن يوجد إشكالان. أحدهما أن الإمارة كيف تصير منجزة والحال أن ذلك مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ أجبنا عن هذا الإشكال بجوابه. والإشكال الثاني هو الذي كان بأيدينا نتكلم عنه، كان يقول جعل الإمارة قائمة مقام القطع الطريقي في منجزيته ومعذريته يحصل عادة بعملية التنزيل، بأن يقول الشارع الإمارة بمنزلة القطع والتنزيل في المقام غير ممكن لأنه موقوف على وجود أثر شرعي للمنزل عليه يراد تعميمه للمنزل، وفي مقامنا لا يوجد للمنزل عليه وهو القطع الطريقي أثر شرعي، وإنما الموجود هو المنجزية والمعذرية وهما أثران عقليان. هذا كان الإشكال الثاني. هذا الإشكال الثاني قلنا أجاب عنه المرزى رحمه الله وبعض آخر بما يرجع إلى روح واحدة، وهي تبديل عملية التنزيل بأمر آخر. الأمر الآخر عند المرجع هو جعل العلمية، بينما عند البعض الآخر هو جعل الحكم الماضي. هذا حصيلة ما تقدم بالآن، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. وأما نحن سنقول في مقام الجواب عن هذا الإشكال بأن سيرورة الإمارة قائم مقام القطع الطريقي، وبعبارة أخرى سيرورتها منجزة، لأن قيام مقام القطع الطريقي معنى ماذا؟ في منجزيته ومعذريته بعد هذا المصير. فالتعبير البسيط هكذا تقول سيرورة الإمارة منجزة موقوف كما تقدم في بعض الأبحاث السابقة على أن يبرز اهتمام المولى بحكمه أو بملاك حكمه، فإنه إذا انكشف لنا أن المولى يهتم كثيرا بملاك الحرم على تقدير ثبوتها، حينئذ الحرم تصير منجسة، وإن لم يعلم بها المكلف، ولا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأننا قلنا إنا لو سلمناها فإنما نسلمها فيما لو لم يضرب المولى اهتمامه بالحكم، وأما إذا أضرب اهتمامه بالحكم فيصور ذلك الحكم المضرب اهتمامه يصير منجزا، وإن لم يكن معلوما، وإن لم يكن معلوم يصير منجزا، يعني قائم، يعني الإمارة راح تصير قائمة مقام القاطع في المنجزية والمعذرية لو أبرزت هذه الإمارة، لو أبرزت هذه الإمارة اهتمام المولى بالحرم بحكمه. فالمهم في دون هذا الإبراز أن تبرز الإمارة اهتمام المولى بحكمه، وأما لسان الإبراز بمن هذا غير مؤثر، لسان الإبراز بمن هذا غير مؤثر، سواء كان هذا الإبراز بالتمثيل بأن يقول جعلت الإمارة الدالة على الحرمة، الدالة على الحرمة بمنزلة القتل، أو يقول جعلت الحكم المماثل لمؤدى الإمارة، أو يقول جعلت الإمارة واعتبرتها علما كما يقوله النعيمي. هذه اختلافات في مقام التعبير، والاختلاف في مقام التعبير ليس بمهم، إنما المهم هو أن يدرج المولى لنا اهتمامه بحكمه فقط وفقط. فإنه لو تكشف، فإنه لو تكشف لنا أن المولى يهتم بحكمه صار ذلك الحكم منجز انتهى بعد. ولا معنى لأن نقول هذا الإبراز بما حصل، هل حصل بالتنزيل أو حصل بجعل العلمي أو حصل بجعل الحكم المماثل، هذه اختلافات في مقام، هذه اختلافات في مقام صياغة الإبراز، صياغة الإبراز يعني إبراز الاهتمام، فهذا الاختلاف الصياغي لإبراز الاهتمام غير مهم، إنما المهم هو أن يبرز المولى لنا اهتمامه، فإنه لو أبرز صار هذا الحكم منجزا، يعني صارت الإمارة منجزة، يعني صارت قائمة مقام من القطع الطريق، يعني بعبارة أخرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد ما تنطبق على المورد. فالمهم هذا، انتهى الجواب، انتهى الجواب. فلب الجواب يعني تفرد فلب الجواب الذي ذكره السيد يقول ثلاثة شهور أن إقامة الإمارة مقام القطع الطريقي بما يحصل بالتنزيل أو بجعل العلمين أو بجعل الحكم، هذا ليس ثلاثة شهور، عن هذا مو مهم، هذا صياغات لإبراز الاهتمام. المهم ان يبرز لنا ان الموضوع يحتم لحكمه المقدار، فانه لو انكشف ذلك صار الحكم منجزا، يعني صارت الاماره قائمه مقام القطع الطريق في منجزيته ومعذريته. فالمهم ان تكون الاماره ويكون الحكم الظاهري كاشفا عن هذا الاهتمام فقط وفقط، ان تبقى الحكم. لذلك يقول قدس سره والصحيح ان قيام الاماره مقام القطع الطريق في التنجيز، في الصفر التعبير صعود وصيرورة الإمارة منجزة منجزة من في التعبير دليل، لكن خاب شوية ذاك دليل جديد هذا أخف، صيرورة الإمارة منجزة وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح تقابل، وإذا صارت منجزة يعني معداها مش راح يصير، معداها يعني شنو ما دلت عليه، اذا دلت على حرمة الشيء فتلك الحرمة شنو نسميها؟ معدى الامارة. تلك الحرمة يا اخي غير معلومة حتى بعد قيام الامارة، هي غير معلومة تلك الحرمة، فتكون مشمولة تلك الحرمة علمي لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لكن نحن نريد ان نجعل الامارة منجزة لمؤداها، وإن لم يكن المؤدى معلوما مع ذلك يصير ذلك المؤدى منجز ويخرج عن قاعدة قبح. والصحيح أن قيام الإمارة مقام قطع الطريق في التنجيز، يعني وإخراج مؤدى الإمارة وبحرمة الشيء التي هو الحكم الواقع، مثلا إخراج ذلك المؤدى عن قاعدة قبح العقاب بها، مع أنه غير معلوم ذلك المؤدى، مع ذلك الريد نخلي الإمارة منجزة له على تقدير القول به. فإحنا من دي أصل لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، الحشي كله يجي على مبنانه. لكن نقول لو سلمنا هذه القاعدة فالإمارة تصير منجزة، متى؟ إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته. كما تقدم في صفحة 78 في جواب الإشكال الأول أجبنا عنه بجوابين إذا تذكرون. الجواب الثاني ماذا بينا هناك؟ قلنا بأن المولى إذا أبرز اهتمامه صار الحكم منجز، وإن لم يكن معلوم قاعدة قبح العقاب بعد متشمل، وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري، المهم ما هو في جعله؟ المهم المولى لما يريد يجعله يكون الشيء يحصل أن يكون مبرزا، هذا الخطاب الظاهري لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا هو جوهر المسألة. المهم أن يبرز الاهتمام، إذا صار الاهتمام بارز صارت الإمارة منجزة، يعني صار المورد خارج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هسه الإبراز مو مهم بأي لسان خليه يصير، وأما لسان هذا الإبراز وصياغة هذا الإبراز وكون ذلك الإبراز يعني بصيغة تنزيل قبل من جلس العلم، ولا بصيغة جعل الحكم المماثل علمه لمؤدى الإمارة، ولا بلسان جعل الطريقية كما هو مثل النظر. هذه اختلاف الألسن يا أخي ما لها دخل في الملاك الحقيقي للمنجز، فإن الملاك الحقيقي لمنجزية الإمارة وصيرورة الإمارة القطع الطريقي، الملاك ما هو الحقيقي؟ إبراز الاهتمام، أن يتكشف لنا هذا الاهتمام. وإنما هذا الاختلاف يا أخي هو مسألة تعبير فقط، يعني اختلاف التعبير، وكل التعبيرات يا تعبير الذي جاء هو صحيح لكن بهذا الشرط، ما دامت كل تعابير صحيحة بهذا الشرط، ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، لأن هذا يعني إبراز الاهتمام هو من الجسد الحقيقي. مستقل يصير هذا الإبراز بأي لسان إنسان، فإذا يصير إشكالكم حول لسان الإبراز، المهم يكون الجوهر، جوهر المنجزية موجود، وجوهر المنجزية بما يحصل بإبراز الاهتمام مهما اختلف اللسان. وأما البحث الثاني إذا تذكرون قلنا هناك بحثان، بحث في من في القطع الطريقي وسلمنا عنا هذا انتهينا من عدة، وبينا أن القطع الطريقي بلا إشكال تقوم الإمارة مقامه يعني في المنجزي والمحزي، لأن قلنا هذا القدر المتيقا من دليل أرجي. ثم بينا إشكالي وصعنا الإشكال الأول بالأمس والإشكال الثاني صعناه في هذا اليوم. الآن نتكلم فيما في القطع الموضوعي، في القطع الموضوعي شنو البحث الذي موجود عندنا في القطع الموضوعي هذا؟ هل يستفاد من دليل حجية الإمارة أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي والطريقي معا أو فقط تقوم مقام القطع الطريقي وأما الموضوعي فلا يستفاد من دليل الإمارة أن الإمارة تقوم مقامه؟ هذا البحث الثاني. فهل نستطيع من دليل الإمارة ذلك؟ يعني أن القطع الموضوعي يقوم مقام العفو، أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا؟ الجواب، القطع الموضوعي إذا تذكرون بينا على قسمين، قسم يؤخذ في الموضوع، القطع يؤخذ في الموضوع بما هو طريق لا بما هو صفة نفسانية، يعني بتعبير ثاني يؤخذ بما هو منجز ومعذر، بما هو منجز بما هو طريق يعني بما هو منجز ومعذر، هذا بعد معنى. ومرة يؤخذ بما هو صفة نفسانية الذي نعبر عنها بحالة الثبات الذي يتعب الذي نقول لها حالة 100% ماطي. فإن فرض أنه أخذ القطع في الموضوع بما هو طريق يعني بما هو منجز ومعذر، ففي مثل هذه الحالة هل تقوم الإمارة مقامه أم لا؟ مثلا قال المولى الخمر إن قطعت بخمريته فهو حرام، لكن حينما قال إن قطعت القطع أخذه لا لخص لا بما أنه 100% مو بهذا الاعتبار، يعني مو مقصوده الخمر إن حصل لك 100% أنه خمر فاجتنب عنه، مو هذا المقصود، هذا صار قطع موضوعي فدتي، لا لا أنا قاعد أسترضى الآن طريقي، يعني طريقي يعني بما هو منجز ومعذر، يعني مش كل المعنى. الخمر إن ثبت بالطريق أنه خمر شو بعد يصير المعنى فهو حرام، هذا هو المقصود، هذا معنى القطع الموضوع الطريقي. حينئذ نقول لو جاءتنا من دليل حجة الإمارة هل يستفاد أن الإمارة تقوم مقام هذا القطع الطريقي ولا؟ بحيث جاءنا خبر للثقه وقال هذا خمر فهل هذه الإمارة تكفي لأن نحكم على الخمر على هذا بالشرب أم لا؟ بعد فرض أن المولى ماذا قال؟ الخمر انتبت بالطريق أنه خمر وهو حرام. الآن ماذا قال؟ يا طريق قال مو طريق القطع حصل، يا طريق حصل الإمارة. فهل تثبتون إذن لثبوت الحرم أم لا؟ الجواب نعم، نعم تكفي، تكفي. لماذا؟ لأن المفروض أن القط قصد في موضوع الحكم بما هو طريق لا لخصوصية فيه، بما هو منجز ومعذر. فإذا كان هكذا هنا أدم مفروض دليل حجية الإمارة يجعل الإمارة لنا كما قلنا في البحث السابق، كما قلنا في البحث السابق. شنو قصدي؟ يعني هذا في طبق الطريق اللي خلصناه اليوم. قلنا كما قلنا في البحث السابق يعني في مصحة طبق الطريق بأن الإمارة لا إشكال في أنه تقوم مقام قطع طريق، يعني هي منجزة ومعذرة، فإن ذلك هو القدر المتيقن من دليل حجيتها. يعني دليل حجية الإمارة يجعل لنا الإمارة منجزة ومعذرة. فإذا كانت منجزة ومعذرة فسوف حينئذ موضوع الحكم يكون محققا. يعني موضوع الحكم ما هو؟ خمر ثبتت خمريته بالطريق وتنجزت خمريته، هكذا معلوم. الإمارة هي منجزة وطريق تقوم مقام القطع الطريق، فإذا هي طريق ومنجزة، فيكون الموضوع حينئذ محققا، موضوع الحكم بالحرمة. ويكون دليل حجية الإمارة محققا، ويكون دليل حجية الإمارة محققا لفرد من الموضوع. يعني الموضوع ما هو؟ خمر ثبت بالطريق أنه خمر، دليل حجية الإمارة يثبت لنا مصداقا من هذا الموضوع، إذ هو يجعل الإمارة منجزة. فإذا جعل الإمارة منجزة يعني مصداق من مصادق الموضوع، الموضوع ما هو؟ خمر ثبت عن طريق المنجز أنه خمر، فأحد مصادق الموضوع تكون متحققة حينئذ، فإذا كانت متحققة فتثبت الحرم. إذا اتضح، بعد أكرر للتلخيص، إذا اتضح أنه لو كان القطع الموضوعي قد أخذت الموضوع لا بما أنه سكن الثاني، بل أخذت موضوع الحكم بما أنه طريق، بما أنه منجز، حينئذ الإمارة لو قامت على أن هذا خمر تكفي لثبوت حرمة، وإن لم يحصل قطع. لماذا؟ لأن القطع أخذت الموضوع بما أنه منجز، ودليل حجية الإمارة يجعل الإمارة منجزة، لأنها قلنا هو تقوم مقام القطع الطريقي في المنجزية في البحث السابق، هكذا قلنا. فإذا صارت منجزة معنى ذلك تحقق لنا مصداق الموضوع، أو تحقق لنا الموضوع السابق موضوع الحكم، وهذا ما يعبر عنه بالورود. دليل حجية الإمارة يكون واردا على دليل هذا الحكم، يا حكم الذي يقول الخمر إن قطعت بخمريته فهو حرام، يكون واردا. واردا أي ماذا معنى؟ يعني محقق لفرد من موضوعه. أكو فرق يا إخوان بين الوارد وبين الحاكم. الدليل الحاكم هو ذلك الدليل الذي يحقق فردهم من موضوع الدليل، لكن فرد تعبدي لا فرد حقيقة موجوده. من قبيل الدليل يدلك أكرم العالم، يجي دليل ثاني يقول المستقيم والذي يصلي صلاة الليل والمقدس عالم، هذا هم ترى أوجد، هذا الدليل الثاني أوجد فرد موضوع الدليل الأول. الدليل الأول موضوع ما هو العالم، أكرم العالم، هذا الدليل الثاني أوجد فرد لموضوع الدليل الأول لكن بالتعذر، يعني جعل لنا المتقي عالما بالتعذر، وهذا يسمونه حاكم. يا من الذي يسمونه حاكم؟ هذا الدليل الثاني الذي يقول المتقي عالم، هذا يسمونه حاكم. وأما إذا حاكم على ذلك إذا تسميه محكم، وأما إذا كان هذا الدليل الثاني يوجد لنا فرد لموضوع ذلك الدليل، يوجد لنا فردا حقيقيا لا تعبديا كما في المطار، فإنه يسمى وارد. هذا الدليل الثاني في المقام هكذا. إذا المفروض أنه أحد الدليلين في المقام ماذا يقول؟ القطع الخمر إن ثبت بالقطع، والقطع هنا قلنا معقول لما هو منجس، يعني إن تنجز كونه خمرا فهو حرام. دليل حجية الإمارة يجعل الإمارة منجزة، فإذا صارت منجزة حقيقة صارت موضوعا ومصداقا للموضوع. يا موضوع، موضوع ذلك الحكم الثاني وهو المنجز، فوجد مصداق، يا مصداق مو اعتباري، مصداق حقيقي، فإن كون الإمارة منجزة هذا أمر حقيقي لا اعتباري، فحصل لنا موضوع الدليل الثاني حصولا حقيقيا، فيعبر عن هذا بالورود. وأما البحث الثاني في القطع الموضوع، فإن كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذرا، إذا هذا القطع في الموضوع بما أنه طريق، بما أنه منجز ومعذر، لا بما أنه صفة نفسانية يمثل حالة 100%، فلا شك في قيام الإمارة المعتبرة شرعا مثل الخبر تقوم مقامه. ليش؟ لأن دليل حجية الإمارة يجعل الإمارة منجزة ومعذرة، لأنها يعني الإمارة تكتسب من دليل حجيتها ماذا؟ تكتسب صفة منجزية ومعذرية، فتكون فردا من الموضوع. إذا الموضوع ما هو خامر، فتكتسب المنجز بأي منجز كان، وهذه الإمارة أحد أفراد المنجز، فتكون هذه الإمارة فردا من هذا الموضوع، ويرح يصير ويعتبر دليل حجية لحجية الإمارة في هذه الحالة، يعني في حالة كون الموضوع مرتب منين؟ من قطع، لكن أخذ بما أنه منجز، يكون دليل حجية واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب ذلك الحكم الشرعي، وهو الحرم حرمة الخمر المرتب ذلك الحكم الشرعي عليه من على القطع. ليش يكون واردا لا حاكما؟ يقول لأنه عنده حجة إمارة يحققون مصداقا حقيقيا لموضوعه، مصداق بالاعتبار وبالتعبد، فإن الموضوع ما هو منجز الخمر الذي ثبت بالمنجز، والإمارة دليل حجيته يجعلها منجز حقيقة، فيوجد فرق من الموضوع حقيقة فيكون وارد. هذا كل حشون إذا كان القطع مأخوذ في الموضوع بما هو منجز، وأما إذا أخذ القطع في الموضوع بما هو صفة نفسانية، يعني إذا قال المولى هكذا الخمر انقطعت 100%، مو بما هو منجز، لا انقطعت 100%، قريب هيك انقطعت 100% أنه خمر فهو حرام. اقرأ أنا وجدت سائل لم أقطع 100% أنه خمر، لكن الثقة قال هو، لكن الثقة قال هو خمر، فهل يكفي خبر الثقة لإثبات الحرمة؟ يكفي يعني يقوم مقام من؟ مقام القطع 100%. الصفتي ولا لا يقوم مقامه. أجابوا عن ذلك بأن ذلك لا يستفاد من دليل حجية الإمارة، لا يستفاد. يعني دليل حجية الإمارة لما يقول الإمارة كالقطع أقصى ما يستفاد أن الإمارة كالقطع من ناحية المنجزية والمعبرية فقط، يعني كالقطع الطريقي في منجزيته ومعبريته. وأما أن الإمارة كالقطع السفسي فيترتب عليه أحكام القطع السفسي. أحكام القطع السفسي ما هي؟ ثبوت الحرمة. لو حصل القطع 100% أن هذا خمر، الحكم الذي يثبت ما هو؟ حرمة هذا الشيء بعد. ترتب الحرمة على الإمارة هذا لا يستفاد من دليل حجية الإمارة الذي يقول الخبر كالقطع. هذا أقصى ما يستفاد أن الخبر كالقطع، يعني كالقطع الطريقي، يعني في المنجزية والمعذرية. هيك قالوا. أما الزائد على ذلك يعني هو كالقطع حتى في جنبة كونه صفة من الصفات النفسية مثل حالة 100%. هل الإمارة كالقطع حتى في هذه الجنبة؟ هذا لا يستفاد. الإمارة الذي يقول الخبر كالقطع هذا أقصى ما يستفاد أن الخبر كالقطع، يعني كالقطع الطريقي، يعني كالمنجزية والمعذرية. هيش قالوا. أما الزائد على ذلك يعني هو كالقطع حتى في جنبة كونه صفة من الصفات النفسية مثل حالة 100%. هل الإمارة كالقطع حتى في هذه الجنبة؟ هذا لا يستفاد، لا يستفاد من نفس هذا الدليل. بل لو دليل خارجي أقول، لو دليل خارجي أقول يقول الإمارة ترى تنحسب كالقطع الصفتي، إذا أكو نقول بالشكوبيه. لكن إذا ما أكو دليل خارجي وقرين خارجي فمن نفس دليل حجية الإمارة الذي يقول الإمارة كالقط هذا لا يستفاد منه إلا أن الإمارة كالقط الطريق، يعني الإمارة كالقط المنجزية والمعذرية. أما الزائد على ذلك لا يستفاد. أقول شيء جانبي. أقول هذا واحد يقول ليش ما نتمسك بالإطلاق، مستقيمة بالإطلاق، نقول مقتضى قول الشارع الإمارة تلقى يعني تلقى الطريق والصفتي. هذا المقصود، هذا الإطلاق لماذا لا نتمسك به؟ هذه شبهة لا بأس بها، وهناك جواب لصاحب الكفاية عنها لم يشر السيد قدس سره إلى ذلك، يعني أنه لماذا لا نتمسك بالإطلاق ولم يسر الجواب، فنحن لا نتعرض. لكن قصدي أنا إذا نبهك أكو مجال إلمان لهذا الكلام، هذا مجال إله على أي حال. فالمقصود قالوا من دليل حجية الإمارة لا يستفاد أن الإمارة تقول حتى مقام القطع الصفت لا يستفاد إلا إذا أكو دليل خارج. المرضى النائيني رحمه الله قال أنا عندي دليل خارجي يثبت أن الخبر يقوم مقام القطع الصفتي أيضا. ما هو الدليل؟ هو المسلك الذي بنى عليه، شو قد استفاد من حده؟ مسلك جعل العلمي قال بأن دليل حجية الإمارة الذي يقول الإمارة حجة، ما معنى الإمارة حجة؟ يعني هي علم. فكأنما قال لنا الإمارة علمه. شلون علم إذا حصل بقلبك 100%؟ ها، وهذا علم يسميه الإمارة. هم كهذا. فإذا كان الأمر كذلك دليل حجية الإمارة يجعل الإمارة علما وكأنها 100% إذا هكذا، إذا سوف دليل حجية الإمارة سوف يكون حاكما حاكما لمن؟ على دليل ذلك الحكم الذي يقول الخمر إن قطعت 100% أنه خمر تجتنبه. دليل حجية الإمارة يكون حاكم، حاكم يعني شنو؟ يعني موجد لفرد اعتباري، مو لفرد حقيقي. إذا الفرد حقيقي يصير حينئذ قلنا ورود، لا لفرد اعتباري. الدليل حجية الإمارة يقول أنا أفعل لك الإمارة كأنها علم 100%، أعتبرها كالعلم 100%. فإذا هكذا إذا سوف يحصل لنا فرد اعتباري وتعبدي من العلم، فيكون ذلك الدليل يعني دليل حجية الإمارة حاكم عليها على الدليل الذي يقول الخمر إن قطعت 100% أنه خمر فاجتنبه، لأنه الدليل يقول إن قطعت 100%. ودليل حجية الإمارة يقول ترى الإمارة تنحسب مثل من؟ مثل القطع 100%، فيكون يترتب فيه هذا عليه الحكم. هكذا أفاد المرزا. هذه المحاولة صحيحة لا نشوف شنو. وأما إذا كان القطع مأخوذ بما هو كاشف تام، يعني لا بما أنه منجز بل بما هو كاشف تام، يمثل حالة 100% الذي قلنا يعبرون عنه بالقطع الصفتي، الموضوع الصفتي، فلا يكفي مجرد اكتساب الإمارة صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية. هاي من دليل الحجية المتعلق باكتساب، مجرد اكتساب الإمارة من دليل حجيتها، اكتسابها إلنا لا صفة المنجزية والمعذرية، ما يكفي هذا لقيامها مقام القطع موضوعي يعني الصفتي. ليش؟ لأن المطلوب أخذ هذا في الموضوع لا بما أنه منجز بل بما هو صفة نفسانية، فلا بد من عناية إضافية في دليل الحجية في دليل حجية الإمارة بيننا فرد عناية فرد قرينة لأجلها نقول بقيام الإمارة مقام القطع الموضوع الصفتي. عدك العناية ولا المرزد البلي؟ وقد التزم المحقق النائم قدس سره بوجود هذه العناية الإضافية على مثلك بناء على ما تبناه من نفس جعل الطريقية، فهو يقول إن مفاد دليل الحجية جعل الإمارة علما، علم قطع 100% هجي، وبهذا يكون حاكما، وبهذا يهو بذلك يعني دليل الحجية بعد ما أضفنا لها العناية طعمنا بها العناية بعد هذه الإضافة وهي النقطة المرزائية والمسلك المرزائي، إذا ضمنا إلى دليل حجية الإمارة يكون دليل حجية الإمارة حاكما على ذات الدليل، على دليل الحكم الشرعي المرتب ذلك الحكم الشرعي عليه من المرتب ذلك الحكم الشرعي وهو الحرمة على القطع الذي يقول الخمر إن قطعت 100% أنه خمر فاجتنبه. ليش يكون حاكما؟ لأن دليل حجية الإمارة يوجد فردا من الموضوع من موضوع ذلك الدليل، لكن فرد ماذا؟ مو حقيقي، مو علم حقيقي، لا يوجد فردا جعليا يعني تعبديا يعني من عدة اعتبارية، يوجد فردا جعليا وتعبديا علما بموضوع ذلك الحكم، فيسري حكمه حكمنا حكم ذلك الموضوع. وما هو الحرمة؟ الحرمة المسألة ذات الموضوع يا موضوع وهو الخمر المقطوع 100%، يسري ذات الحكم وهو الحرمة إليه، إليه يعني علما إلى هذا الفرد الجعلي التعبدي وهو الإمارة. هذه هي المحاولة المرزائية، غير أنك عرفت هذا يأتي جوابه غد إن شاء الله تعالى لدقة هذا المطلب أخرنا. الحمد لله رب العالمين.